فضله المعلوم نستغفر الله وربنا القيوم قد زاده جاها قد زاده جاها والهان أعزك الفتاح بصاحب البرهان من جاء بالإيضاح.